بالنساء أو يريدون أحد من الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنؤمن حديثنا حول العلم والعمل وقد اخذنا نبذة يسيرة حول العلم والكلام عنه يقول وقد ولدت فيه الملذات بفضل وآداب وتعاليم أهله ويجمع هذا كله ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله عليه العلم جماع الخير كله أيها الإخوة يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا العلم بالعمل فإن أجابه وإلا فحل فالعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمار قال أبو سفيان بن علي يا بني العلم إذا لم ينفعك ضرك العلم إذا لم ينفعك ضرك وأعظم من هذا وأجل قال المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كرم نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون والنقص هو أشد غضب أي عظم غضب الله على من لا يعمل به وإذا رد الله عليك فمن الذي يدفع ومن الذي لا يدفع ونبينا عليه الصلاة والسلام ذم الذي لا يعمل العلم فالواجب هو العمل وثمرة العلم هو العمل وإذا لم يضرك العلم بالخير ويتجسد في أعمالك فهو وبال عليك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع إذا لم يكن ذلك عملا فهو علم لا ينفع بل يموت ولهذا عمل الصحابة بالعلم وقالوا به حتى قيام ويتعلم فيه إدراكه في واقعه. فهذا عمر بن عبد السلام يقول: كنت غلاما في حبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت اكل معه، فكانت يدي تضيع الصحن ياكل من امامه ومن امام رسول الله ومن جميع انحاء الصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام صل الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: والله ما زالت تلك طعمتي بعد حبل هذه الوصية. فلم يأكل بعد ذلك بغير يمينه ولا من غير ما يليه. ما زالت تلك طعمتي بعد. تربية تعلم ليعمل، تعلم فتربى على هذا العلم. هذه التربية الذي يقول فيها عبد الله بن الله: تعلمت العلم 20 سنة وتعلمت الأدب 30 سنة. ويقول رحمة الله عليه: نحن بحاجة إلى قليل من العلم مع كثير من الأدب، مع كثير من الأدب. الأدب تعني العلم، تطبق الأمر الجليل. وهذا عبد الله بن عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسبلا إجارة، فقال: اطبع إجارك فإن أجرة المسبل إلى نصف الساعة. قال: والله ما زال تلك أجرتي بعد. اليوم تقول لأحد ارفع إجارك؟ قال: الله يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزارة. أين الفضل من الله؟ يقول الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. فما أصل العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كان لله أعلم كان لله أفضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. أعلمكم وأخشاكم. فقدم العلم لأنه أورده الخشية، قول من الله. ومن جهل الشيء مع ذلك. قال ابن عمر: والله ما زالت تلك أجرتي بعد. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان التابعون رضوان الله عليه يقول الإمام الأعمش رحمة الله عليه وقد حضرته الوفاة، فجعلت ابنته تبكي عند رأسه، فقال: يا بني لا تبكي، والله ما ترك أبوك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 70 سنة. 70 سنة ما ترك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. ونحن هل أحد اليوم كبر خلف الإمام تكبيرة الإحرام 5 مرات؟ واحد صلى على الجماعة وآخر أدرك ركعة وآخر ركعتين وآخر فرضاً وآخر فرضين والليل النجاة ترجو النجاة ولم تصدق مسالكها. إن السفينة لا تجري عن جلستها. يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول: محمد بن بشار جالسته 20 سنة فوالله ما رأيته عصى الله. وإنما كان يزداد كل يوم خيرا. ما رأيته عصى الله، واليوم يمل أحدنا من جليسه من كثرة المعاصي. طبيبا ونبيبا وصدق وشكل وتقصير وأخطاء. كان عمرو بن دينار رحمه الله عليه يقسم الليل ثلاثه اهلاك، فثلثا يصلي وثلثا ينام وثلثا يكتب الحديث. علم وعمل، نحن ثلثا ناكل وثلثا نتكلم وثلثا ننام، والثلثين اللذين قضيناهما في الاكل والكلام نقضيهما صحيحا في النهر بعد الفجر. ذكر عن سيدنا بن بشير انه صلى الفجر بوضوء العشاء بحين السلام، صلى الفجر بوضوء العشاء. خاف الله فعملوا بما علموا واجتهدوا في طاعه الله. يقول محمد بن سيرين رحمه الله عليه: اليوم رجلا فقلت له يا مفلس، فاصبت بالافلاس بعد 40 سنه وركبت بالديون وارسلت لانه قال رجل يا مفلس. قال ابو سليمان الداراني عند هذا الاثر: قلت ذنوبه فعرفوا من اين هم، ونحن كثرت ذنوبنا فلم نعلم من اين هم. هل ابو سليمان الداراني في الزمن يقول هذا الكلام؟ فما بالك بي وبك. لقد كانوا أئمة في العمل كما كانوا أئمة في العلم. يقول يحيى بن سعيد: ما بال الزوال في المسجد 40 عاما، يعني 40 سنة ما يؤذن المؤذن الظهر إلا وهو في المسجد 40 سنة. فإن العمل أرض الله فراقبوه، ونحن نؤذن المؤذن ونحن نضعف ونلعب ونلهو. وقد سمعت نحن نصلي والأغاني والزمير أكبر من صوت الأذان والقرآن الحمد لله. نسأل الله لله لنا ولجميع المسلمين. أيها الأخوة، لقد كان عندنا آية من آيات الله وجبالا عظيما من أعمال الصالحة، حتى إن أحدنا إذا قرأ في سيرته يكاد ألا يصدق، يكاد ألا يصدق. قال عن قتادة رضي الله عنه: كان يختم القرآن في كل 7 أيام، فإذا دخل رمضان ختمه في كل 3 أيام، فإذا دخلت العشر ختمه في كل ليلة. وكان اليوم الشافعي يقرأ في القرآن في رمضان 60 مرة، لكن قراءة عام تجدد أوقات المبارك فأعماله صالحة. ذكر عن عبد الله بن المبارك الذي كان يجاهد سنة ويحج سنة، والذي قيل فيه ما خطأ وما خطأ إلا من لا بالصحبة. ذكر عنه أنه أخذ قلما من أحد زملائه وكان يكتب الحديث، فرحل إلى أو رجع إلى خراسان من العراق، فذكر القلم فرجع من خراسان الى العراق مسيره شهر يرد القلم لصاحبه. وذكر عن أبي يحيى عن أبي عمرو صاحب كتاب السوق أنه ذهب من قبى وكان يعلم الله فذكر نصف دانة لصاحب دلالة في قرطبة فعد راحلته ورجع لرب نصف الدانة ما ندري كم قيمة له فقال له طلابه يا شيخ أنت ليه تعلمنا والمسألة سهلة قال والله لرد نصف الزاد الى صاحبه احب الي من عباده 70 سنه احب الي من عباده 70 سنه لان المظلمه ربما تاتي يوم القيامه مع المظلمه لا تبقى فيها تلك العباده ياخذها كلها قال الصحابه بن مزاحم والله ان صرت مسلما منذ علمت ان الغيبه حرمها وقال الامام البخاري والله ما ارتبت احدا منذ علمت ان الغيبه حرمها وقال عمر بن عبد العزيز والله ما كذبت منذ علمت ان الكذب يضر احدا وقال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان من توبتي يا رسول الله الا اكذب ما حييت الا اكذب ما حييت لان الله انزل فيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين زار الامام الشافعي الامام احمد رحمه الله ومات عنده تلك الليلة وكان الإمام أحمد يدعو للشافعي في كل صلاة في كل صلاة ويذكر ذكر الإمام الشافعي حتى سأله ابنه أحمد وقال ابنه عبد الله وقال يا أبتي كم تذكر هذا الإمام؟ قال يا بني إن الإمام الشافعي كالشمس للدنيا للناس الشمس للدنيا بينما اهل البدع كانوا يقولون في الشافعي في زمن كانوا يقولون علمه لا يتجاوز سراويل الوقت يعني ما يقوله اليوم اعداء العلماء انهم علماء حيض ولباس ليزهدوا عن اهل العلم وهكذا لما جاء الشافعي الى الامام احمد اكل حتى شبع ونام حتى وصلى الفجر بدون وضوء فقال ابناء الامام احمد يا ابتي هذا الامام الذي توضا شغلنا به اكل حتى شبع والعلماء لا يشبعون ونام حتى اصبح العلماء يسهرون بالخير وصلبت الوضوء فقال سآتيكم بخبر فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي وقال يا إمام إنهم يقولون كيف وكيف قال أما أكلي حتى شبعت فأردت بعد العلم أن طعام الإمام أحمد من أحل الطعام لو كان لا يقبل حتى هذين المرة قال فأردت أن أشبع من الحلال ولو يوما ونحن نشبع من الحرام نسأل الله ونأكل ولا ندري من أين ماذا دخل الظلم حلال أو شبع بل بعضهم لا يستنى بعد أن يشبع لا أخبر أحدهم صنم ذيكا صنم السيارة ذيكا فنزل وأكله خدمة الدين أكله ويه ثم ذهب إلى أحد العلماء يسأله قال يا شيخ صدمت الدين وما تقتلته فما هو الجواب؟ فإن تفكر قبل أن تقتله عن قول لا نحن نستعين في عمل الحرام لأجل أن لا ننسى قبله بعض الناس هكذا يعمل بجهل متعمدا يقول حتى لا يقول لي أحد دعوني أتوسع بالحرام ويخشى عليك من الزين قال وأما نومي حتى أصبح فإني ما نمت فقد استخرجت من حديث يا أبا عمير ما فعل عمير الفائدة الفائدة من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. ونحن لو جلسنا من اليوم إلى آخر الشهر ما نستطيع ربما نقول إن هذا الحديث خمس فائدة. وقال وأما صلاة الفجر بالوضوء فإني ما نمت فقد صليت الفجر بالوضوء سفيان الثوري أكل يوما حتى شبع فقال فقام الليث وقال إن الحمار إذا أطعمه أهله كذب إذا شبع الحمار فقد أطعمه وقام حتى جمع علم عمل الأمانة الصدق الوفاء الأخوة التراحم كان عندنا في كل مجال إن جئت الصبر فهم صابرون وهم أئمة الصبر وإليهم المرجع في ذلك. فهذا عروة بن الزبير قطعت رجله وقتل ولده في نفس اليوم قطعت رجله ولما دخل عمرو بن علي فلما افاق جاءه البشير يقول له احصل الله عزاك في ولدك فقد رفسه الخير حتى قتله فقال الحمد لله ان اخذ الله رجلي فقد ابقاني غيرها وان اخذ ولدي فقد ابقاني غيره وجعل ينظر الى رجله مقطوعه ويقول والله ما مشيت به الى معصيه الله ويتمثل من قول نعم ابن زايده لعمرك ما اهويت كفي لبشر ولا حملتني نحو فاحشه بي ولا لابني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رايي عليها ولا عقلي واعلم اني لم اصب بمصيبه من الدهر الا قد اصابت فتلقاني ائمه في الصف وائمه في الجهاد شيخ الاسلام الذي جاهد بلسانه وسنانه بقلمه ويده كان في السجن في قلعه دمشق وجاءه المشاه سبحان الله ما سلم علمه في السجن جاءه يشم شيخ الاسلام قال يا شيخ يا خليفه ان هذا الرجل ليس السجن ياتي الى طلبه العلم يصبح رجل عنده سجن وانه سيخرج عنه فدعا شيخ الاسلام اليه وقال له بلغني عنك انك تريد الانقلاب عليه لتعلموا ان علماء السنه ليسوا حول دورات انقلابات من زمن النبي فضحك شيخ الاسلام ضحك فقال له وتضحك فيستهزئ قال يا امير المؤمنين انا اضحك لان موصفك عندي لا يساوي بعض كيف اقول بعض وموصفك عندي لا يساوي بعض علماء دين ينقذون الناس ليس علماء خطه ولا علماء كراسي إن كان الكرسي كان وإن سقط سقط معه علماء لله للعرب ينصحون لله ويعملون لله شيخ الإسلام لما دخل التتار أو أراد دخول دمشق خاف الناس وعرفوا والناس يعلمون ماذا فعلوا في العراق بإعانة الرافضي بن العلقمي لعنة الله عليه خاف الناس من التدخل قد اكل اهل العراق سيأكلون اهل العراق فاذا من جاءوا الى ذاك الهزام في سجن الى شيخ الاسلام وقالوا كيف جاء اليه الخلفاء وقال ماذا نصنع ما رايك نصالحه نعطيه؟ قال لا والله سبحانه. سبحان الله، ما هذا السر بالله؟ مقاتل قد بعثوا في العراق قتلوا في 40 يوما 2 مليون، يذبحون الشاب والشيبة والطفل والمرأة حتى صار أن لا يزيد بدماء أهل بغداد بسبب الخونة الله الذين يدخلون اليوم إلى الإسلام مثل التقاعد والعياذ بالله. فقال شيخ الإسلام نقاتلهم ونقتلهم إن شاء الله تحقيقا لا تحليلا، تحقيقا لا تحليلا، يعني يقتلون ثقه الناس. وإن العباد لله من الأصل على الله أمر. فقاتلهم شيخ الإسلام وطردوه شر طردهم وكسبوا بعون الله. الإيمان عمل صالح، الصيام والقيام، الإخلاص لله عز وجل، هذا هو العمل. أن تعرف علمك وأن تزكي علمك وأن تقتدي بمن سبق في الخير. ذاك في ترجمته ما كان خطأ، وذاك ما غضب قط، وذاك ما اغتاب قط. أين نحن من أولئك الرجال والأئمة الذين بينوا وجه هذه المسلمين بينما جاءت الثالثة ونخالف من الناس ومن يتدبر فضلا يتحصن ويدعي العلم وتفلسف فيه وتجده لا ينقص اسلاما ولا يكسب كفرا لاهل البدع والضلال والانحرافات الذين زينوا للناس الضر ودفعوهم الى الشر ونادوهم الى كل فتنه وكل مصيبه وهم متاخرون بعيدون عن لله جل وعلا. لا يوجد العمل بالعلم والاقبال عليه شرف يقتل الناس كفر. لا تكن طالب علم ان زمر النهج المرء وان غمر طهره تجد بعض الله في العلم إن زمر الحرم جلس الإسلام وإن جاء العزاء حرم العزاء وإن جاء الأغاني والرقص دخل العرب وإلا النقص وإن جاء النساء صافح النساء ولو كانت الحرم معنا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يستحي والله بعض الناس أن يقول لمن يتقي يستحي بينما نجد كل في الحياة من يعصي الله عز وجل يقول لك ليش ربنا هيك بالله عليكم من هو الذي ينبغي ان ينصح؟ انعكست الامور انعكست الامور تجد العجائب والغرائب لما كنا في احدى المستشفيات وعندنا طفل امراه معنا محجز وإذا الذي تكتب في سيدي يقول مصلي تقول ليش تحبه حرام عليكم قلت لا إله إلا الله بالجهل انعكس الحق لا باطل وصار الباطل حقا والمعروف منكر والمنكر معروف إذا مشيت بالثوب والقميص يضحك عليك صاحب الله فيأخذ الدين غيره وأهل المغفرة ولكن بحاجة أن نذكر أنفسنا والناس جميعا إلى التوحيد الصالح والعمل الصالح والعلم النافع والناس الحمد لله في خير الناس في خير أنا أول مرة أنزل مصر والله يعين عامة الناس في خير وحب للدين لكن فقد المعلم، فقد الموجه. وجد بعضهم لحية تدعوه اسبوع اسبوعين موسمين وبعد تطلع الكرسي بغلط وضحك عليه. اي والله انخدع كثير من الناس حتى تشوهت السمعة واثار الظن بالمنتظرين. ومضوا معنا الى دار الله من حد معروف. بالامس يقول لنا هذا حلال وهذا حرام، ومجالس النصارى حرام والتجارب حرام واليوم عندنا حرام. وغير فقير وغير نسيت المهم ان ايها الاخوه ها الامر الناس استطاع طبيب يداوي وطبيب مريض. فنحن بحاجه ايها الاخوه الى صدق مع الله. والله لو طبقنا السنه في انفسنا صبرنا سيتسلم حج بناتك عند اول ونساء وسوف يقتدي بهن الاخر. والله ان اعداء الله اليوم ينادون بطلب الاجابه، ينادون بالاجابه. ونحن المسلمون لا نريد ان نتحرك والعياذ بالله. من ابتغى العزه بغير الاسلام اذله الله. الذي قال عمر لما فتح المقدس بيت المقدس واستقبله امراء الاديان نزل من ناقته وكان في طين وماء وخلع عليه ودخل بين الماء وعن معه كذب امام امير المؤمنين الذي اخسر الله في كسرى وقيصر. قال له احد امراء امير المؤمنين اركب والبس عليه فانه اهل من سجود الهو. فقال والله لو غيرك قالها يا ابا عبيده لاوسعت ظهره الله. اننا قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله، اذلنا الله. الان سعيد عن الناس يقابل الجلد الامريكي والنيطاني وغيره هنا في حين في حياتك مشاركة ومسلك البتة والطعام وقت الصلاة مش وقت الصلاة وانتهى من أجل يعني تقبل استقبال طيب. سبحان الله أذلنا الله مما عزينا بغير الإسلام. أذلنا الله وأقسم لكم بهذا أحد الإخوة الضعاف يقول كنت أخرج أصلي بالناس في مكان من الشيعة وأعبد السنة. قال كنت أخرج أصلي وأقول لهم أصلي أن تخرج النساء خطي وبينهن وبين الرجال. قال فكانوا يسخرون مني. قال فكنت أخرج بزوجتي محجبة وتصلي خلفنا. قال فكانوا يسخرون مني ويستهزئون بي. قال العيد الأول. العيد الثاني كان بدأت تأتي بعض النساء. العيد الثالث قال جاءت جموع من النساء في الصف استطاع أن يقيم تلك السنة. فإخواننا في العهد العام إذا رأينا الناس تطبق سنة رسول الله وصدقنا وأخلصنا سيجعل الله بركة ويجعل الله قليلا كثيرا بإذنه سبحانه وتعالى وفضله. ولا تقصر بكثرة الهالكين في أوحال الشرك والبدع والخرافات والعلمانية وغيرها من البدع والمنكرات. ولا تقصر في دين قلة السالكين فإن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه فالله الله في العمل العلم والثبات على هذا الخير الصبر والجهاد والمجاهد. يقول ابن باز رحمه الله عليه الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله دعوة الله. وهذا هو قول يحيى الكريم رحمه الله عليه الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويرزقنا واياكم العلم والعمل، وان يجزي شيخنا والدنا خيرا على علمه لنا بكلام، وكذلك على دليله. والله احمد الله يا اخي هذا الشيخ بهيبته، ولم يشكر صعاب مثله ليسجد وفي مسجد. فجزاه الله خيرا ونسال الله لنا وله في القول والعمل، نسال الله نديمه. والله انه يشجعنا على الدعوه بطريقه محركه، ويذكرنا بالشيخ الحبيب الذي كان يدرس قبل موته بثمانيه ايام وهو على ظهره، وهو يدرس الناس رحمه الله تعالى، بينما بين طلبه العلم الشباب انحضر العكس وإلا اليحم وحسنا ويتكاسل ويتكاسل. نسأل الله العافية وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. جزاك الله الشيخ خير كلمة خير. كان الشيخ ذكرنا قصة عندما أتى السفير الأمريكي طلب لقاء الشيخ مقبل رحمه الله، فأمر الشيخ بالإجابة كاملة فتحجل وأراد اللقاء، فقال له الشيخ تذهب من الإسلام وإذا رأيت أن تكتب جوارك فتذهب، فهذا استحاق من حس الإسلام. اتفضل الشيخ حسن السلام.